أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، قال المولى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عن آداب تلاوة القرآن والاستماع إليه نتحدث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حينما نتحدث عن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم نكون في موطن الخير كله، ولولا هذا الكتاب ما كنا خير أمة أخرجت للناس. يقول مولانا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما كنا أيضا من أمة خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آداب التلاوة التي ينبغي على المسلم أن يراعيها لينتفع بها ويبلغ رضا الله تعالى، أولا إخلاص النية لله تعالى في القراءة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن هذه الآداب الطهارة واستحسان استقبال القبلة، لأن تلاوة القرآن عبادة. طب عفوا يا دكتور، لو أنا مثلا في طريق وعايزة أقرأ قرآن، لا الإنسان لو قاعد مع نفسه، لا لو قاعد مع نفسه يستحسن أن يستقبل القبلة، لكن قراءة في مأتم أو قراءة في الطريق ليس ذلك مطلوب. وأيضا التعوذ من الشيطان والبدء بسم الله الرحمن، وأن يرتل ترتيلا حسنا بصوت حسن، وعلى القارئ أن يتوقف عند آيات الرحمة لسؤال الله تعالى الرحمة، وأن يتعوذ عند آيات العذاب. حضرتك بتقول وأن يكون حسن الصوت وأن يتلو القرآن تلاوة حسنة. طب لو هو يقرأ القرآن بطريقة نحوية صحيحة ولكن لا يجيد أحكام التلاوة، هل هنا هذا الإنسان مع نفسه أما مع الناس أجمعين؟ يعني واحد قاعد بيقرأ والآخر يستمع، فلا بد من الترتيل الحسن، ولا بد أن يكون الصوت حسن. حتى في الإمامة يقدم من يرتل حسنا ويقدم من صوته حسن. وهنا دكتور يعني يفضل أن احنا نسمع القرآن من المشايخ الأول قبل أن نقرأه مع أنفسنا؟ يعني احنا قلنا ذلك في السابق، قلنا أن القرآن لا يتأتى للإنسان إلا بسماع من عالم متقن للقرآن ومتقن لأحكام القرآن. وليس كل إنسان يقرأ القرآن كما يقرأ الكتب، لأن القرآن له أحكام تختلف عن غيره في قراءته وتلاوته وتدبره وسماعه. ولا بد للقارئ من ملازمة الخشوع للقارئ أيضا وللمستمع، واستحضار عظمة الله تعالى عند القراءة وعند الاستماع، والابتعاد عن كل ما يخل بجلال القرآن وقدسيته وتدبره وبيانه وعظمته. يقول ربنا عز وجل: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. عندما يقرأ القرآن في المآتم مثلا أو في المساجد تجد صياحا و... لو انتظرت دقيقة واحدة هتلاقيني والله بقولها. يعني اللي جاي على طول: ويجب أن يبتعد القارئ عن الرياء، وأن يصون اليد عن الحركة إجلالا للقرآن، ومنع أذى المستمعين بالهم فهذا لا يتناسب مع جلال القرآن وتدبره. يقول ربنا عز وجل: يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.